بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الأطعمة. والأصل فيها الحل، فيحل كل طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار وغيرها. كتاب الأطعمة، بعد أن انتهى من الحدود وذكر في آخر الحدود كتاب الردة، ثم عقد فصلا للسحر، ثم أعقب ذلك كتاب الأطعمة ليبين ما يحل وما يحرم من طعام الإنسان. قال: الأصل فيها الحل. الأصل بمعنى أن هذه المطعومات في الأصل في الثابت في الشرع أنها حلال، إلا ما حرم الشرع، إلا ما استثناه الشرع، كما أن الأصل في الأبضاع يعني في الفروج التحريم، إلا ما أحله الشارع. فما كان في المطعومات الأصل فيها أنها حلال، ثم يأتي بأدلة ليبين كيف أن الثابت من أمر الشرع أن ما يأكله الإنسان ويطعمه أصل فيه الحل. فكل ما صادفته من حيوان ونبات فأنت مأذون شرعا بأكله وطعمه، إلا إن جاء الشرع يبين لك أن هذا لا يجوز. والشرع إما أن ينص عليه بعينه أو يأتي بكليات، هذه الكليات كأن يقول كل مضر حرام وكل خبيث لا يجوز تناوله، فيدخل فيه السموم والمستخبثات وغيرها. اسمعوا الآن ما يقوله القارئ، اقرأ من أول. والأطعمة هي جمع طعام. قال الجوهري: هو ما يؤكل، وربما خص به البر. ربما خص به البر، يعني جاء في الشرع لما قال صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر: وصاع من طعام، وصاع من أقط، وصاع من تمر. قال: من طعام، والمراد به البر. ويطلق الطعام أحيانا ويراد به ما هو أخص من هذا الاسم وهو البر. نعم. والمراد هنا ما يؤكل ويشرب، فيتبين ما يباح أكله وشربه وما يحرم. يعني كتب الحديث في الغالب يعقدون أبواب، كتاب الأشربة وكتاب الأطعمة. والفقه لما عقد في الحدود ما يحرم من الإسكار وغيره، اكتفوا بقولهم كتاب الأطعمة ليدخل فيه المشروبات. فإذا قالوا كتاب الأطعمة يدخل فيه كذلك ما يحل وما يجوز شربه وما لا يجوز. نعم. والأصل ما يجوز شربه وما لا يجوز غير ما مر في الحدود كالماء المغصوب والماء النجس والماء الذي شك في أصله وما إلى ذلك. نعم. والأصل فيها الحل لقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم ما في الأرض جميعا، لما قال لكم أي من أجلكم، هذا من باب الامتنان، والله لا يمتن، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي اشكروه واعبدوه، فإن الله هيأ لكم ما في الأرض، فما كان مأكولا لتأكلوه، وما كان لباسا لتلبسوه، وما كان موطئا لأجل أن تتوسدوه أو تناموا عليه، فهذا من باب الامتنان. فعلمنا أن الله عز وجل أباح لنا كل شيء إلا ما نص عليه، ومن زعم خلاف ذلك فهو من باب العقليات، يعني جاء به بدليل عقلي على أن المرء مقيد بأحكام الشرع، والعقل يحرم هذه الأشياء إلا ما جاء الشرع بتناولها، وهذا خلاف الأصل المتفق عليه بين المسلمين أن الأصل فيها الحل. نعم. ولقوله تعالى ويحل لهم الطيبات. ولقوله تعالى ويحل لهم الطيبات. ويحل لهم الطيبات الدلالة فيها غامضة، لما ذكر سبحانه وتعالى أنه بعث في هذه الأمة النبي الأمي يعلمهم الكتاب والحكمة، وبين أنه جاء ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهذه الطيبات لما قال سبحانه يحل لهم دل على أن هذه الطيبات قبل إحلال الشرع مسكوت عنه، يعني ليست محرمة وليست مباحة، فما سكت الله عنه فهو عفو، فلذا كانت الدلالة بهذه الآية، لأنهم يستدلون بها على حكم آخر وسيأتينا إن شاء الله. نعم. لكن قال الشيخ تقي الدين هي لمسلم. لمسلم، يعني أن أراد أن يقول أن الله عز وجل أباح الطيبات وامتن عليهم بما في الأرض إنما هي للمسلمين، أما الكفار فالله عز وجل لم يأذن لهم ولم يحل لهم، فما يأكلوه غير حلال لهم، وما يطعموه لم يأذن الله لهم به، وسيبين كيف أن هذا الحلال إنما اختص به المؤمنون، أما غيرهم فلم يأذن الله ولم يحل لهم، سيبين هذا. نعم. وقال أيضا الله أمر بالشكر وهو العمل بطاعته. الله أمر بالشكر، يعني أراد أن يقول أن الله عز وجل لما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واشكروا لله، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، أمرهم أن يأكلوا من الطيبات، فمفهومه أن من لم يكن طيب فغير مأذون فيه، ثم أمرهم الله بشكره ما أباحه وأذن لهم في أكله. كيف يتم الشكر؟ يكون باللسان، لما تطعم تقول الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمنا وكسانا، وتشكر الله على ما أعطاك، فإنه هو الذي هيأ لك، ولو شاء لمنعه ذلك لمنع منك ذلك. ثم الشكر أن تستعمل هذه التي أنعم الله بها عليك في طاعته، فلو استعملتها في غير الطاعة لم تكن شاكرا لله فيما أنعم الله عليك به. فإذا أكل الإنسان الطعام ثم بعد أن سد جوعه ذهب إما لإضاعة الوقت والتسليات في ملاهي وغيرها، أو في مراغمة الرحمن، أو في عداوة المؤمنين، فهذا كفران للنعم. فإذا أمر الله بشكر النعم أي استعملوا ما أعطيتكم من نعم في طاعة الله، هذا معنى قول ابن تيمية أمر الله بشكر، أي أمر الله بشكر النعم بعد أن تسدى إليهم. والمسلم إنما يجول ويصول وينام ويتحرك في نعم الله عز وجل، فإذا نام دون ألم فهذه من نعمة الله، وإذا استطاع أن يبصر بعينيه فهذه من نعمة الله، وإذا رزق ما رزق من أطفال وعافية ومال فهذه من نعم الله، فليستعمل هذه النعم في طاعة الله، فمن استعملها في غير طاعة الله فلم يقم بشكرها. من رزقه الله دارا يسكنها واستعمل فيها ما لا يجوز شرعا فهو استعان بها على معصية الله، فهذا لا يجوز ولم يكن شاكرا لهذه النعم. الله عز وجل إذا رأى من عبده تماديا في كفران النعم يعاقبه إما بسلبها أو بغير ذلك. نعم. وقال أيضا الله أمر بالشكر وهو العمل بطاعته بفعل المأمور وترك المحظور. هذا بيان للشكر، لو قال أفلا تشكرون، اشكروا نعمة الله، إذا قيل ما المراد بالشكر؟ يقال باللسان وبالعمل. باللسان أن تحمده سبحانه وتثني عليه ثم تذكر هذه النعم لأن الله عز وجل أمر بالتحدث بها، وأما بنعمة ربك فحدث، ثم لا بد أن تستعمل هذه النعم في طاعة الله عز وجل. ثم فسر الطاعة قال أن تأتي بالمأمور وتجتنب المحذور، وهي معنى التقوى. نعم. فإنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته. الطيبات ما أحلها الله إلا لمن يستعين بها على طاعته، فمن استعملها في غير طاعة الله فالله عز وجل لم يبحها له، ولذا لعن صلى الله عليه وسلم عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها، مع أنهم ما شربوها، لكن لما كان فيهم نوع إعانة لمن يشربها لحقتهم اللعنة، فدل على أن من أعان إنسانا بشيء لأجل أن يخرج فيه عن طاعة الله فهو لم يقم بشكر تلك النعم. فلا ينبغي لك أن تؤجر مركوبك لمن تعلم أنه تؤجره أو تعيره أو ترهن أو ما أو تعيره أو تعطيه عطايا تعلم أنه يستعملها في غير طاعة الله. فلا تؤجر دارك لمن يعمل فيها الخبائث، ولا تؤجر أنا مثل بالدار ولا هو أكثر من ذلك، ولا تؤجر آلتك لمن تعلم أنها يستعين بها على معصية، وإلا فالأجرة هي كسب خبيث، والله عز وجل لا يبارك لمن فعل ذلك ببركة، بل أنها تكون حسرة وتذهب. فأمر الله بشكر النعم لأنه خلقها للمسلم ليستعين بها على طاعة الله، فمن استعان بها على غير طاعة الله فإن الله لم يبحها له. نعم. فإنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الاستدلال بهذه الآية كذلك بعيد، وإلا اسمعوا قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أمرهم بأكل الطيبات فلا يأكلوا غير الطيب. واسمعوا الآية التي قبلها يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال يا أيها الناس، ما قال يا أيها الذين آمنوا، فكل الخلق مخاطبون في هذه الآية أنه مأمورون بالأكل بشرطين، أن يكون حلال وأن يكون طيب، هذا واضح. أما الآية التي نودي خوطب بها المؤمنون فلم يقل لهم حلالا، إنما قال طيبا، وسكت عن الحلال لأن الآية في سورة البقرة، والمائدة آخر ما نزل من القرآن، وتلك الساعة لم يكن شيء حلالا للمؤمنين، وإنما كان مسكوت عنه ومعفو فيه، بمعنى أنه لو أكلت فالله عز وجل سكت عن ذلك، وسكت عن أشياء من غير رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها، فهذه مأذون لهم فيها حتى نزلت آية المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات، فأحل لكم أي المسلمون، فأحل الله في سورة المائدة وهي آخر ما نزل من القرآن للمؤمنين الطيبات، ولم يكن قبل ذلك حلالا لهم، إنما كان مسكوت عنهم فهو عفو. وأما الناس فهم مأمورون، إذا أرادوا أن يأكلوا لابد من شرطين: حلال، والله عز وجل لم يحل هذه الطيبات إلا للمؤمنين. الدليل على ذلك قوله سبحانه: اليوم أحل لكم، أي لا لغيركم، فدل على أن هذه الطيبات ليست حلالا للكفار. الله خاطب جميع الخلق بأنهم إذا أرادوا أن يأكلوا لابد من شرطين: حلالا طيبا. حلالا طيبا تعرب حال، كلوا مما في الأرض حالة كونه حلالا أي مأذونا فيه من قبل الرب سبحانه وتعالى، طيبا غير ضار، لم تستخف، كقول عند الشافعية: لم تستخبث العرب، وعند غيرهم أن يكون مما يستلذ ولا يضر الجسم بل ينفعه، فاشترط الله هذين الشرطين. قد يسأل طالب العلم أن قوله سبحانه حلالا طيبا إذا عربناها أحوال، فكيف نجعلها شروط؟ عرفتم السؤال؟ ويقال: الحال قيد لصاحبها، أي أن الله أمر بالأكل مقيدا بأن يكون ذا وصفين: حلال وأن يكون طيب، فإذا فقد أحدهما فإن الله لم يبحه، لابد أن يكون حلال. والحل إنما كان للمؤمنين ما كان للكفار، واضح هذا؟ إذا عرفنا ذلك وقرأنا الآية التي في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا، هذه الرابعة، أو فسقا أهل لغير الله به. فإذا كانت هذه الأربعة هي التي يخبر صلى الله عليه وسلم أنها وجدها في كتاب الله، لم يجد غيرها، لا المنخنقة ولا الموقودة ولا المتردية ولا البحيرة ولا السائبة، فكيف يقال؟ يقال أن الله عز وجل أنزل في سورة الأنعام هذه المحرمات الأربع وسكت عن غيرها، غيرها مسكوت عنه، لم يحرمه الله ولم يبحه، فهو مسكوت عنه حتى نزل قوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، فبين أن الخبيث محرم لا يجوز أكله، والطيبات إنما هي يعني يأكلها الإنسان لأن الله أذن لهم فيها، وما عدا ذلك فهو مسكوت عنه. علمنا هذا؟ نعود للآية التي استدل بها المصنف رحمه الله، قال: يا أيها الذين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أخذ بظاهر هذه الآية، قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لابد من هذا الشرط أن يكون مؤمنا يعمل الصالحات، ليس عليه جناح أن يطعم مما يأكل، ظاهر اللفظ هكذا ويستقيم الاستدلال به. لكن إذا علمت سبب نزول الآية أن الصحابة استشكلوا فيما أكل فيما شرب كقدامة بن مضعون وغيرهم من الصحابة شربوا الخمر ثم ماتوا فنزل التحريم بعد ذلك، قالوا كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم، فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. نعم. ولهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على المعصية، لا تعان بالمباح على المعصية. فإذا قيل لك أيها العامل تعال ابني لي هذه الدار وتعلم أنها مغصوبة، لا يجوز لك أن تعينه. وإذا قيل لك أيها الصانع في كذا اعمل لي هذا وتعلم أنه مغصوب، لا يجوز لك أن تستعمله. وإذا قيل تعال اعمل كذا وتعلم أنه إنما أراد به مصيدة المسلمين أو إرصادا لهم، لا يجوز لك أن تعينه على ذلك. لا بد أن تعرف الحلال والحرام، ولا بد أن تعرف أن إعانتك للباطل والظالم ومن يستعمل هذه المحرمات كسبك لا يحل، وهو شؤم، وقد يكون وراءه تبعات أكثر من التعذيب والعياذ بالله. من عرف هذا علم أن كل إعانة بجهدك البدني أو بمالك لمن ينتفع به ويستعمله في غير طاعة الله لا تجوز وليس لك أجر، إنما يلحقك إثم، لأن الله أمر بالتعاون على البر والتقوى ونهانا أن نتعاون على الإثم والعدوان. وهذه مسائل، يعني لما تأتي إنسان تقول يا فلان لا تفعل هذا أمام المسجد، يغسل سيارة أو يحفر أو يضع بعض قادورات الناس، يقول لا أنا أمرني فلان أفعل كذا، فهذا لا يهمه ما نهى الشارع عنه أو ما أمر الشارع به، فإن كان جاهل فهو لا يحب يتعلم ويغلبه هواه والكسر وغير ذلك كثير. وقد يسلط العبد يقول اذهب ارفع هذا عن مكانه، اذهب إلى فلان زحزحه عن مقعده، افعل كذا، فكل من أعان على معصية أو ظلم وأراد من ورائها كسب معنوي أو حسي فإنه لا يبارك له في ذلك. اقرأ. ولهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على المعصية، كمن يعطي الخبز واللحم لمن يشرب الخمر ويستعين به على الفواحش. في كلمة ساقطة، لمن يشرب عليه الخمر، قال يعطي الخبز واللحم عليه لمن يشرب عليه الخمر، بدل يعطي لو قلت يبيع أيهما أبلغ؟ يبيع أبلغ، لأن إذا كان البيع وهو حق يعطيك ثمنه فمن باب أولى أنك تعطيه، ما يصح تبيع كذا وكذا لمن يستعمل، ولا يصح أن تبيع السلاح لمن تعلم أنه يؤذي به المسلمين، فضلا عن أن تمده بذلك. نعم. وقوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن الشكر عليه. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، افهموا هذه الآية، الله عز وجل أقسم أن كل أحد مسؤول، وإحدى هذه السؤالات أن يقول هذا الشباب فيما أفنيته، وهذا المال فيما قدمته وأعطيته، وهذا الفراغ، لأن هذه نعم، وهذا الماء الذي شربته، وهذا الطعام الذي أكلته، فإن قال استعملته في طاعتك وصدق في ذلك فهو في منجاته، وإلا كلمة لما قال لتسألن، المراد به أن وراء السؤال أمر مهول، ثواب أو عقاب، لا تظنه مجرد سؤال وانتهى، لا، وراءها النتيجة، ما الذي يحصل بعد هذا السؤال. فلما قال سبحانه لتسألن يومئذ عن النعيم، أي احذروا يا من منحكم الله هذه النعم فإنكم مسؤولون عنها، فيما فعل في أي شيء قضيتها وفعلت فيها، فلا بد من إجابة، والله عز وجل أنذر ووضح وبين، فينبغي للمؤمن أن يعلم كيف يعمل فيما أعطاه الله سبحانه. نعم. والأصل في الأطعمة الحل، فيحل كل طعام طاهر يحترز به عن النجس. أقرأ المتن الأول. طيب. والأطعمة الأصل فيها الحل، فيحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار وغيرها. كل طعام طاهر لا مضرة فيه، كل طعام طاهر، خرج بقيد الطاهر النجاسات، لما قال طاهر ثم قال لا مضرة فيه وصف آخر، خرج منه السموم، السموم اليابسة والسموم السائلة والحيوانات التي فيها سموم والنباتات التي فيها سموم، فإن هذه محرمة، وسنعرف أدلة ذلك. لما قال كل طعام طاهر، كل طعام طاهر، فإذا أكلت التمر وفيها سوس ودود يتحرك، يجوز ولا ما يجوز؟ لأن هذا الدود لو سقط فجمعت ديدان التمر كله في مكان، هل لك أن تلتهمه وتأكله مستقلا؟ ما تأكل. لكن إذا كان الجبن فيه دود، وبعض الفاكهة فيها دود، وبعض هذا الثمار فيها الدود، فأكلتها مع هذا فهذه ليست نجسة. لما قال طاهر فليست هذه من النجاسات المذكورات. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يعني من عجائب توفيق الله أنه جاء كتاب المبدع مطابق لكتاب البيهقي في شعب الإيمان في هذا الباب. نحن نقرأ كتاب الأطعمة في شعب الإيمان، ونقرأ كتاب الأطعمة في المبدع، وهذا من التوافق العجيب، نسأل الله التوفيق والعافية. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: من كان مقيما في مكة هل يستحب له الخروج إلى الحل للإتيان بعمرة وذلك في الزمان الفاضل كشهر رمضان؟ لا ما يستحب، لا يستحب ولا ولا ولا ولا ولا فيه رائحة جواز، ما فعلها الصحابة. طب البيت أكثر من يذهبون هناك، هناك إما أن يتركون صلاة الجماعة في الحرم، أو أنهم تفوتهم الصلاة فيصلونها فرادى. نعم اقرأ ما بعد. سائل آخر يقول: صليت راتبة المغرب وركعتي الطواف بنية واحدة، هل يجوز ذلك؟ يقول بعض أهل العلم: لكن الأولى أن تفعل هذه مستقلة، تصلي ركعتي الطواف ثم تصلي الراتبة أو بالعكس. نعم.